بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن ما زلنا نقرأ في المناجاة التي ختم بها ابن عطاء الله حكمه هذه، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى وهو يناجي مولاه عز وجل: إلهي، من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ، ومن كانت حقائقه دعاوية فكيف لا تكون دعاويه دعاوية. ابن عطاء الله يتصور أن ما يراه من المحاسن في سلوكه من عبادات ومن طاعات ومن قربات مختلفة وأذكار، يرى أن هذه المحاسن هي محاسن في الصورة، ولكنها في باطن الأمر ليست إلا مساوئ. والسبب أنه ينظر فيجد أن هذه القربات لا تخلو من الشوائب، لا تخلو من النقائص، وأنها بالمقارنة إلى حقوق الله عز وجل عليه، بالمقارنة مع نعم الله سبحانه وتعالى التي تترى عليه في كل لحظة، ولا أقول في كل دقيقة، لدى المقارنة يجد أن هذه المحاسن لا شيء. ما قيمة صلاتي التي أصليها والغفلات تتغلب علي فيها، والأفكار الواردة تأخذني وتردني أثناء صلاتي، عندما ألاحظ هذه الشوائب في صلاتي؟ نعم، وألاحظ نعم الله وإحسانه وأنواع فضله علي، أخجل من أن أعد هذه الصلاة أمرا يعني حسنا تقربت به إلى الله عز وجل. فابن عطاء الله هكذا يفترض في طاعاته أنها مليئة بالشوائب وأنها مليئة بالنقائص. إذن فهذه القربات من صلاة، من أذكار، من صدقات، من أعطيات، من أيا كانت هذه القربات، هي محاسن في الصورة، ولكنها لدى التمحيص هي في الواقع مساوئ، يعني تبعتها أكثر من ثوابها. هذا معنى قولي: نعم، إلهي، من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ. يعني محاسني هو يعبر عن نفسه، إذا كانت محاسني لدى التمحيص هي مساوئ لأنني مقصر فيها، فكيف لا تكون مساوئه عندئذ؟ مساوئ المراد بها المعاصي، يعني الآثام التي يتورط فيها الإنسان من غفلات، من كلمات نطق فيها نعم غيبة أو نحو ذلك، من خواطر غير يعني متفقة مع عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، من مواقف يدافع فيها الإنسان عن نفسه بدلا من أن يتطامن لربه عز وجل. إذا كانت محاسني التي هي محاسن بالصورة عند التمحيص مساوئ، ترى مساوئي كيف تكون إذن؟ مساوئي خطيرة جدا في هذه الحالة. نعم، هذا الكلام يعني قد لا ينطبق على ابن عطاء الله. ابن عطاء الله يقول هذا عن نفسه، لأن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل كلما ازداد شعورا بتقصيره، وكلما رأى كلما ازداد قربا من الله عز وجل ازداد شعورا بأن طاعاته غير كافية وغير وافية. نعم، لكن في الواقع هذا يصدق علينا نحن. يعني أنا عندما أقف بين يدي الله مصليا وأجد أن الوساوس تطوف بذهني، الأفكار الدنيا، الشواغل، الحديث الذي جرى بيني وبين زيد من الناس قبل ساعة، كيف يخطر في بالي الآن؟ لماذا لم أقل له كذا؟ لمن ناقشني؟ كان بإمكاني أن أسكته. طيب لماذا لم أسكته بالحجة الفلانية وأنا أصلي؟ هذه الخواطر تخطر في بالي، التجارة، الزراعة، الأمور السياسية، ربما الأمور الاجتماعية، كلها تتزاحم على ذهن الإنسان المصلي وهو يزعم أنه واقف بين يدي الله يخاطبه. فأنا عندما أتصور رب العالمين ليس كواحد من الناس، هو يرى قلبي ويرى خواطري. نعم، فإذا رآني لساني يخاطب ربي، يخاطب الله عز وجل، وقلبي منشغل عن ربي، قلبي منشغل بأموره الدنيوية المختلفة، كم يعني يكون خجلي من الله من هذه، بدلا من أن أزهى بها، بدلا من أن أقول لا الحمد لله أنا صليت اليوم صلاة راكي وربي كتب لي ثواب عليها، أخجل منها. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله. يا ربي من كانت نعم محاسنه في الحقيقة مساوئ، فكيف تكون مساوئه يوم القيامة؟ كيف تحاسبه على مساوئه التي هي مساوئ في الظاهر وفي الباطن؟ نعم، هذا الكلام ينبغي لأمثالنا أن يناجي به الله عز وجل. ثم يقول: إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. واحد مثلي الآن اتخذ لنفسه قرارا أن يسير في الطريق الذي يرضي الله، أن يتعلم دين الله عز وجل، وأن يجند نفسه معرفا بدين الله ومنافحا عن دين الله، نعم، ومدافعا عنه، نعم، وملتزما بأوامره. هذا هو القرار الذي اتخذته وأسير في هذا الطريق. أفاجأ بأن نفسي تغلبت علي ودفعتني إلى الشرود عن دين الله عز وجل، ودفعتني إلى أن أستجيب لنزواتي ورغائبي وشهواتي، وإذا بي ضللت بعد هداية وانحرفت بعد استقامة. أين هو قراري الذي اتخذته؟ هذا القرار الذي اتخذته أصبح لا شيء أمام حكم الله سبحانه وتعالى النافذ، وقضائه المبرم، ومشيئته القاهرة. حكم الباري ومشيئة الباري، نعم، لم يترك لي مجال للاطمئنان على قراري الذي اتخذته لنفسي. وهذا ينطبق على كل واحد. يعني لا يفرحن الإنسان عندما يجد نفسه موفقا للخيرات، يسير في الطريق الذي أمره الله، مبتعد عن المحرمات التي نهاه الله عنها، نعم، يجلس كذا فرحا يقول لا أنا تمام ولله الحمد، ملتزم بأوامر الله، سائر في طريقه في طريق مرضاته، أنا من الناس المقربين، أنا من الناس الصالحين. طيب كيف تفعل؟ كيف تعلم هذا؟ قال لا، هذا قراري اتخذته وأنا سائر في هذا الطريق. هل تستطيع أن تجزم لنفسك بهذا القرار؟ لا. كم من إنسان سلك مسلك الصالحين وسلك مسلك المقربين، ثم سبقه الكتاب فانحرف ومات وهو طالح بدلا من أن يكون صالحا. يعني هذا الذي يقوله ابن عطاء الله يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجود في الصحيح: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلون. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. معنى هذا الكلام كما يقول ابن عطاء الله أن الإنسان يقول لربه: يا رب، حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لي فرصة لاتخاذ قرار، ولم يترك لي طمأنينة لمستقبل، لا أدري مستقبلي كيف سيكون، ولا أدري ما هو مشيئتك في حقي، هل ستجعلني من أهل البوار أم هل ستجعلني من أهل الجنة ومن أهل النعيم والسعادة. هذا معنى كلامه: إلهي، حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا، يعني عن نفسه، ولا لذي حال حالا. هذا الكلام أيها الإخوة، وهو الذي ينطبق على حديث رسول الله هذا، يمكن أن يعني يستثير سؤالا في أذهانكم، يقول: طيب، إذا كان الأمر كذلك، إذن لم يبقى للإنسان أي اختيار، لم يبقى للإنسان أي فرصة لأن يتخذ القرار الذي يشاء، وأن يجعل من إرادته حاكما لنفسه. وإذا كان الإنسان نعم لم يكن متمتعا بإراده باختيار، إذن فما يعني موجب محاسبة الله له؟ إن أحسن فهو ليس باختياره أحسن، وإن أساء فهو ليس باختياره أساء. هذا الإشكال يمكن أن يأتي، وأذكر أننا قد أجبنا وأوضحنا، لكن مرة أخرى نجيب عن هذا السؤال. السؤال معروف يعني، وهذا السؤال يتضح من الحديث أكثر مما يتضح من كلام ابن عطاء الله: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني بعد أيام بده يموت ويدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب يعني قضاء الله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. معناتها مسكين اشتغل وتعب وتعب وتعب، وبعدين قضاء الله عز وجل روح له كل أتعابه، كأنه هيك بيخطر بالبال. العكس كمان: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما الجواب؟ الجواب واضح وسأقوله مفصلا، لكن ما بدنا ننسى، نخلي بذهننا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة إذا كان عمله خالصا من الشوائب، الظاهر مثل الباطن، خالص لله، ليس في عمله رياء، ليس في عمله شرك، ليس متباهيا بطاعاته مثل بعض الناس، هذا الإنسان لا يمكن أن يختم له إلا بمثل ما بدأ به. هذا الإنسان يختم له بالحسنى، واضح كيف؟ لأن الله يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أعمالكم الصالحة تعملوها بإخلاص يضيع لكم إياها، لا، مو من دأب رب العالمين يعمل هيك. نعم. لكن إذا كان هذا الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بحسب الظاهر، يعمل بعمل أهل الجنة، قلبه مليء بالاستكبار، مستكبر بطاعته، قلبه مليء بالرياء، يعمل بعمل أهل الجنة من أجل أن يثني عليه الناس، من أجل أن يمدحوه، من أجل أن يرفعوا له مكانة عالية، من أجل أن يشتهر بين الناس. يعمل بعمل أهل الجنة ويدعو إلى الله ويؤلف كتب وإلى آخره، لكنه يجعل من الدين يعني من الإسلام مطية، مطية يعني بالعبارة الصحيحة مثل دابة، دابة يجعل من الإسلام دابة يركبها إلى مغانمه، أهدافه، حظوظه، لينال المال، لينال مآربه الدنيوية. عامل الدين مطية، عم يعمل بعمل أهل الجنة. هؤلاء هم الذين يصدق عليهم كلام رسول الله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والدليل على ذلك الرواية الأخرى في الحديث اللي بيقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. بعدين كمان: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. أكيد. الفريق الثاني واحد فعلا دائما مسرف على نفسه، سكير، شارد عن صراط الله، بعيد عن أوامره، نعم ظاهر، لكن قلبه دائما ملتاح، قلبه دائما متحسر. إذا رجع إلى داره مساء بكى وشكى: يا ربي إمتى بدك تفرج عني وأنا ما لي قادر توب وما لي قادر ضبط أموري، يا ربي يا ربي خلصني من هالنفس الأمارة بالسوء، يا ربي والله ما بريد أعصيك لكن نفسي ضعيفة هيك، يعني أنت هيك خلقتني وأنا شهواتي عم تتغلب علي، والله ما بريد أني أعصيك، ما بشوف حالي غير وقعت. شايف كيف؟ يعني متذلل متمسكن مع الله ويرى أن الناس كلهم أفضل منه. شايف كيف؟ هي اسمها عبودية. هو يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو، لكن الله يرى قلبه الملتاح، يرى فؤاده الذي ركبه الذل لله سبحانه وتعالى. الباري يجعل من تذلله وعبوديته ومسكنته شفيعا لمعاصيه فيصدق عليه هذا الشيء. ما بتلاقي غير قبل سنة قبل أشهر من وفاته تاب ورجع وصار من أحسن الناس. إذن الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة ونظرنا فوجدنا أنه في أواخر حياته انقلب وبدأ يعمل بعمل أهل النار، لم يتحول إلا لأن هنالك شوائب في داخل نفسه هي التي سببت التحول. والذي كان يعمل بعمل أهل النار وفجأة رأيته قد تحول فعمل بعمل أهل الجنة، أيضا لم يحوله الله عز وجل إلى الالتزام بأوامره إلا لأن هنالك في باطنه شفيعا له أمام أعماله السيئة. وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النتيجة ما هي؟ نتيجة واحد مثل حكايتي له يصير بحسب الظاهر في الطريق الذي يوصل إلى الجنة، من طاعات، من دفاع عن الدين، من تعريف الإسلام، نحو ذلك. هل أستطيع أن أجزم بأن أعمالي خالية عن الشوائب؟ هل أستطيع أن أجزم بأن قلبي نظيف من الرياء، ما بتأثر من مدح المادحين، ما بتأثر من قدح القادحين؟ ما بستطيع، لا والله، ما لا والله. هلا إذا خرجت من المسجد وشفت على أنت كلامك كلياته كلام تافه، نعم، وغلطت كتير وما عرفت تحكي وفي شغل نسيتها وفي كذا، للصبح يمكن ما بنام الليل، شلون هذا جرحني وأسائلي وعمل هالكلام. لو كنت أفعل ما أفعل لوجه الله ما بالي، بالعكس بقول له تعال كتر ألف خيرك. سيدنا عمر قال: رحم الله امرأ أهدى إلى عمر عيوب إيشي، وأنا أمام سيدنا عمر لأنه مليك. يا ترى نفسي لا تزهى ولا تنتشي عندما أسمع مدح المادحين، عندما أجمع أرى هذا الجمع مثلا أمامي، عندما أجد هذه الشهرة تلاحقني؟ يا ترى نفسي ما بتقول لك شو صاير شغلة كبيرة أنت من الحياة، ما يصير معي هيك؟ بصير. طيب إذا القصد من هذا الكلام يا أخوانا، من منا يستطيع أن يقول إن قرباته التي تقربه إلى الجنة خالية من الشوائب؟ أبدا. طيب إذا كنا نعلم ذلك، يا ترى كيف سيكون قرار الباري وحكمه ومشيئته في حقه؟ لعلي سأكون واحدا ممن يعملون بعمل أهل الجنة حتى لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. أنا ضامن أني ما أكون منهم؟ لا، ما لي ضامن. نعم. إذن ينبغي أن نعلم أن الأمر كما يقول ابن عطاء الله، وينبغي أن نخاطب الله بهذا الكلام. إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة اللي ما بنعرفها مخبوءة، حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا إطلاق. نعم، الإنسان يفعل ويكل الأمر إلى الله عز وجل. طيب شو الموقف اللي بدنا نتخذه؟ موقف العبودية. بتقول يا ربي شئت إني اتقرب إليك بعمل صالح صافي من الشوائب ما عم يطلع بإيدي، نفسي أمارة بالسوء، بس أنا عم بعمل جهدي، عم بعمل كل اللي عم بقدر عليه، وأنت رب كريم غني عني، طاعاتي ما بتفيدك ومعاصي ما بتضرك، فيا رب اقبل مني هالشيء البسيط واغفر لي ذنبي ولا تأخذني. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه. أما أن يزهى الواحد منا بطاعته، وهذا بصير. المعاصي أنواع، في معاصي ظاهرة، نعم، شرب خمرة، اغتاب، نعم، تصرف أكل ربا، نعم، إلى آخره. وفي معاصي باطنة، معاصي الباطنة واحد مثل حكايتي، نعم، أقامه الله في مثل هذا الأمر، يمشي بين الناس وهو يرى أنه إنسان، نعم، نادر النظير في الحياة، ما بيقبل أي انتقاد يوجه إليه، ما بيقبل أي اعتراض يتجه إليه أبدا. الإنسان متى ما يعني صارت له شهرة ومتى ما صار له هالي وكذا، بيصير بقى الكلمة البسيطة بتجرحه، الكبرياء ساعتها بيستيقظ. هي اسمها معصية بس خفية، لكن هي أخطر من المعاصي الظاهرة، هي أخطر. نعم، كم من إنسان، نعم، له مظهر صمداني، عمة وجبة ودين وسبحة وما إلى ذلك، وإذا تكلم بهر الأسماع، نعم، وبهر العقول وكل الأمور الدينية شيء رائع، لكنه مزهو بنفسه، يرى أن يعني هذه الحالة التي متعه الله بها عبارة عن عرش يسمو عليه. طيب هذا الإنسان صحيح ما بيطلع من الجامعة وكل شيء، لكن والله ذاك السكير الذي يمضي ليله بالسكر ثم يرجع إلى داره وهو متطوع يبكي حاله ويرى أن الناس كلهم أفضل منه، ما قاله هذا أقرب إلى رحمة الله من واحد مثل هكايتي إذا كان بهذا الشكل. هذه حقيقة. ثم يقول يا أخواننا، صايرة هاي الموبايل فتنة، موبايل وكاميرا التصوير وكذا. هلا في ناس إخوان قاعدين حاطين هالكاميرا من أول الدرتم، شو فهموا؟ ما فهموا شيء، عم يعبدوا هالكاميرا اللي حاطينها. لك يا أخي عيش، في جهاز عم يصور، في مين عم يصور فيه، وانت طالع من هون تغمض عينك وتاخد، خليك مع الدرس، خليك مع المصور وترك الصور. إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها، هذا مع اعتمادي عليها عدلك، بل أقالني منها فضلك. الله، إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة من حالات القرب إليك شيدتها، هذا مع اعتمادي عليها عدلك، بل أقالني منها فضلك. أنا أنظر إلى أعمالي أجدني قد وفقت لكثير من الطاعات قمت بها، وفقتني لقيام الليل شيء عظيم، وفقتني للبر والصدقات شيء عظيم، وفقتني لتعليم الناس الدين، ما في أعظم من هيك. نعم، لكنني عندما فكرت وتأملت نعم في هذه الطاعات التي بنيتها، نظرت وإذا بعدلك قد هدم طاعاتي هذه. من الذي هدم طاعاتي التي وفقت إليها؟ عدلك. إيش يعني كيف عدلك؟ وضعت طاعاتي في الميزان في كفة، ووضعت نعمك وآلاءك وإحسانك لي في الكفة الأخرى وقارنت، هاي العدل. وإذا بطاعاتي تحولت إلى لا شيء، صفر، لا شيء. كنت أذهبها عند المقارنة وعند الوضع، وعندما وضعتها في ميزان العدالة تبين أنه ما بتساوي شيء. ليش ما بتساوي شيء؟ طيب، صفنت بقيام الليل، من الذي شرح صدري لأن أقوم الليل؟ أنت. من الذي أقدرني على أن أجافي جنبي عن مضجعي؟ أنت. من الذي وفقني لأن أقوم فأتوضأ وأقف بين يديك؟ أنت. ولو شئت لتركت نفسي تتغلب علي، ولتقلبت في فراشي إلى لمعة الفجر. طيب، إذن أنا بهذه الحالة لازم أطلب منك الأجر والثواب، ولا لازم أنا أتقرب إليك بشكر نعمتك هذه علي؟ واضح. الصدقات التي تقدمت بها للمحتاجين، صحيح، من الذي أعطاني هذا المال؟ من الذي وضع في جيبي هذا المال؟ أنت. طيب، من الذي وقاني شح نفسي؟ أنت. أنت. ومن يوق شح نفسه، يعني الباري عز وجل يقول في شح في كياننا، لكن الباري هو الذي يقيني شح نفسي. أنت وقيتني من شح نفسي. طيب، إذا أنت المتفضل علي بهذه الطاعات ولست أنا. طيب، هذا المقام الذي أقمتني فيه أتعلم دينك ثم أعلمه الناس وأنشره، طيب من الذي أقامني في هذا المقام؟ من الذي علمني؟ أنت. من الذي أنطقني بذلك؟ أنت. من الذي ألهمني؟ أنت. إذا رجعت، كل هذه الطاعات هي تستحق أجرا لي عليها، أم تستحق شكرا مني لك عليها؟ لا تستحق شكر، مو هيك؟ نعم. يعني الإنسان إذا فكر وتأمل في هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، يناجي الله فيقول له: إلهي، إن كل ما وفقتني إليه من قربات إنما وفقتني إليه بتفضل منك، فكيف أسألك الأجر على عمل أنت المتفضل به علي؟ كل شغلة بتخجل، أنت تفضلت بهذا كله علي، بعدين بقول لك يا ربي ما بدك تعطيني ثواب على هالعمل اللي عملت لك يا. الإنسان الذي يتأمل في هذا الكلام بيخجل، بيقول لا ربي يا ربي والله ما أنا خجل منك، ما لي لسان أطلب به الثواب على هذا العمل، لأنك أنت المتفضل به علي، كيف أطلب منك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي؟ أليس هذا كلام سليم؟ والخلاصة أن الإنسان لا يصل إلى الله إلا بهذه العبودية، بهذه العبودية. عندما يخاطبك الله سبحانه وتعالى بالأوامر، وعندما ينهاك الله عن النواهي، فشمر عن ساعد الجد وقل لله لبيك يا ربي، وانهض بما كلفك الله به. نهضت ووفقت، بعد ما وفقت شو بتقول؟ تقول يا ربي أنا أتبرأ إليك من أوهام حولي وقوتي، أنت الذي أكرمتني، وأنت الذي وفقتني، وأنت الذي غمرتني بعطائك، وأنت الذي سيرتني في سبيل مرضاتك. نعم، هكذا يكون العبد. قبل الفعل تذكر أنك مكلف، وتذكر أنك قادر على أن تنفذ أوامر الله. قمت ونفذت أوامر الله مستعينا به، وانتهيت الحمد لله ووفقت. شو بتجي بعد ما وفقت؟ شو بتقول؟ بتقول يا رب والله انت اللي تفضلت علي بهذا، وانت اكرمتني. اما الانسان اطلب في ثواب على عمل انت المتفضل به علي، لكن انت كريم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وبشروا ولا تنفروا، واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنة عمله، ولا انا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته. شو معنى الكلام؟ معنى الشيء اللي عم نحكيه هلا. واعلموا، شو كلام النبي دقيق، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني عملك من صلاة، من صوم، من قربات، من صدقات، من أذكار، من علوم تعلمها، كله كله هذا العمل بحد ذاته ما بيخولك انك تاخذ اجر عليه من الله سبحانه وتعالى. يعني مو مثل مصاري عم تدفعها لرب العالمين، تقول يا رب انا اشتريت منك 10 دنم من الجنه واعطيتك حقها، صارت هدول الي. هل العمل هيك بهالمثابه؟ هذا معنى كلامي، لن يدخل احدكم الجنه عمله. فكان شو؟ المغفره هي اللي بتدخل الجنه، الرحمه هي اللي بتدخل الجنه. ليش؟ لأنه لما بتشوف العمل اللي ربي عز وجل هو وفاك، هو الذي أكرمك. هلا أنت لما جيت لهوني ما بيخطر ببالك أنه قديش ربي أحبك وتفضل عليك لما بعتك لهون، وبدل ما أنه يبعتك لمجلس من المجالس المحرمة، ما بتحس بفضل الله عليك؟ عظيم. لما بتحس بفضل الله عليك بيجي منك تقول له يا ربي قديش طلع لي عندك ثواب على أنه جيت أنا بهالمجلس؟ ما بتحكي، بتستحي، بتستعني، بتقول يا رب والله انت عم تحبني وانت متفضل علي، وانا مالي عرفان كيف بدي اشكرك يا رب، بس انا بطلب منك الجنة مو لاني عملت، لانك انت كريم. بطلب منك السعادة مو لاني عم طيعك، لكن لانك انت غفور. بهذا الشكل، هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يدخله الجنة عمله، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته وعدله. فهذا معنى كلامه: إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك. كنت عم أعتمد عليها، لما رأيت ميزان العدل ما صرت أعتمد عليها، صرت أعتمد على إيش؟ على فضلك، على مغفرتك، على إحسانك. نعم، بل أقالني منها فضلك. إلهي أنت تعلم، وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. الله، لاحظوا هذا الكلام الرباني العالي. إلهي أنت تعلم، وإن لم تدم الطاعة مني فعلا وجزما فقد دامت محبة وعزما. يا ربي أنت مطلع أني أنا ضعيف، صحيح ما قدرت أن نفذ كل الطاعات اللي ببالي أني طيعتك فيها، صحيح ما قدرت نفذ كل القربات اللي حابب أنا أتقرب عليك إليك فيها، صحيح ما قدرت نفذها فعلا، لكن أنت مطلع على أني بحبك، أنت مطلع على أني، على أنه محبتي تحفزني على أن أنفذ كل هذه الطاعات التي عجزت عنها، ما نفذتها أنا لضعفي، لأنني ضعيف وأنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا، لكنك تعلم حبي لك وتعلم أن حبي يجعلني أتمنى أن أتصدق بكل ما أملك في سبيل مرضاتك، وأن أسخر كل قوايا عبادة لك وطاعة لك، وأن أسخر كل دقيقة من وقتي للتقرب إليك. حبي هيك بيقول لي، حبي لك يدعوني إلى ذلك، لكنني أريد أن أنفذ فأجد أن طاقتي لا تمكنني من ذلك. لاحظوا هذا المعنى. إلهي أنت تعلم، وإن لم تدم طاعات أو الطاعة مني فعلا وجزما فقد دامت محبة وعزما. أنا عازم دائما على أن أكون كما تحب، عازم على ذلك وأحب ذلك، لكن عندما أريد أن أنفذ لا أستطيع. فكأنه يقول يا ربي نعم، يعني أكرمني بما تعلم أنه مستقر في قلبي من الحب، ولا تحاسبني على ضعفي الذي ظهر فيه عجزي. هكذا يقول الإنسان. لاحظوا هذا الكلام فيه له تفسير مفصل كبير جدا. ربي سبحانه وتعالى متع الإنسان بقلب عجيب، هذا القلب هيأه الله عز وجل لأقدس لأجل محبوب. قلبك، قلب كل إنسان مهيأ لأن يكون وعاء لأقدس حب يتوجه به صاحب هذا القلب إلى أجل محبوب اللي هو مين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنت إذا ذكرت الله عز وجل وتأملت في صفاته وآلائه وربطت دائما النعم بالمنعم، سرعان ما تجد أن قلبك تفجر بالحب لهذا الإله. نعم، كل إنسان منا قلبه مهيأ لأقدس حب، لأجل محبوب. طيب هذا الحب له حقوق. لما أنت بتشعر بالحب الكبير لله عز وجل، بهذا الحب المهتاج بين جوانحك لله، الحب له حقوق. إن المحب لمن يحب مطيع. طيب تجي بقى لتستنهض طاقتك، تأتي لتستنهض قدراتك حتى تنهض بحقوق هذا الحب، تقع في المشكلة. شو هي المشكلة؟ القلب يفيض بأقدس حب لأجل محبوب، يستنجد هذا القلب بكيان الإنسان طاقاته وقدراته حتى يؤدي حقوق هذا الحب، يصطدم هذا القلب ماذا؟ بالعجز. صاحب هذا القلب مسكين ضعيف، قدراته محدودة، ما بيستطيع ينفذ. بعدين غير كونه ضعيف، مبتلى بالنزوات، مبتلى بالرعونات، مبتلى بها الشهوات. نعم، فالقلب المحب يريد من صاحبه أن ينفذ حقوق هذا الحب، أن يخرج من كل ما يملك لمولاه وخالقه، أن يوقف كل دقيقة من حياته لكي يجعلها وقفا لطاعة مولاه وخالقه، أن يستخدم كل إمكاناته وطاقاته وقدراته لعبادة مولاه وخالقه. ما بيقدر الإنسان باري خلقه ضعيف. هنا بقى صار في إشكال. واحد يقول يا ربي طيب ليش أنت هيك سويت وأنت حكيم؟ هيجت في قلبي حب عظيم جدا جدا جدا لك، يجيت بدي نفذ مقتضيات هذا الحب، قدم حقوق هذا الحب لك، ما اصطدمت بضعفي. لماذا لم تهبني قوة تتلاءم مع حبي لك؟ لماذا لم تكرمني بقوة في كياني تساوي قوة محبتي لك؟ بيجي الجواب. الجواب ما هو؟ هذا التصادم بين قوة الحب وبين ضعف الإنسان يقدح زناد العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى. والمطلوب أن ترحل إلى الله بهذا الذل. نعم، ساعة شفته بتقول يا ربي دخيلك، كم وكم أشعر بالحب لك، قلبي مليء بالشوق إليك والحنين لك والحب لك، أعلم فضلك علي وأحب أن أؤدي حقوق هذا الحب، أعود إلى كياني أجدني ضعيفا، أعود إلى جسمي أجد طاقاته محدودة، فيا ربي ماذا أصنع؟ والله أنا مخجول منك، حبي يدفعني إلى أن أضحي بكل شيء في سبيلك، جسمي يقول لي لا أستطيع، فأنا ليس لي إلا أن ألتجئ إليك وألوذ برحمتك وفضلك. دخيلك يا ربي، اجعل من حبي شفيعا لضعفي. شوفوا هذا منطق إيش؟ منطق العبودية، منطق التذلل لله سبحانه وتعالى، وهذه هي الحكمة. نعم، فتقول يا ربي كما يقول ابن عطاء الله، أنت تعلم أنني ولو عجزت عن أداء طاعاتك وعن التقرب إليك بالبر والطاعات التي أمرتني بها لم أستطع أن أنفذها تماما، لكنك تعلم أن حبي لك وعزمي على تنفيذ أوامرك يجعلني متجها بكل هذه القربات إليك بالعزم وبالحب، فاجعل عزمي بديلا عن تنفيذي لأنه أنا ضعيف. هذا المنطق هو منطق العبودية لله عز وجل. لاحظوا هذا المعنى كيف يتجلى الذي أقول لكم. نفترض أن رب العالمين جعل قوتك متكافئة مع حبك، نفترض وهبك طاقة وقدرة متكافئة مع حبك، تستطيع أن تضحي بكل شيء في سبيل من تحب، تستطيع أن تقف حياتك كلها على التقرب لمن تحب وهو الله عز وجل، ساعتها ما عاد بتشوف في حاجة انك تشكو ضعفك الى الله، ساعتها ما عاد بتشوف في حاجة انك تطرق باب الله وتقول له يا ربي خلصني من رعونات نفسي، يا ربي انا عاجز، يا ربي انا ضعيف، نعم يا مولاي انا يعني اشعر بالخوف منك لانني مقصر في اداء حقوقك، واشعر بالحب لك لانك انت ملاذي في المغفرة وفي الرحمة وفي قبول على علاتي. لو كنت تتمتع بالقوة المكافئة لمحبتك لله تستطيع أن تؤدي حقوق هذا الحب كاملة، ساعتها راح ترفع راسك وتقول مثل ما قال هذاك، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. نعم، تأكي مثل ما قال هذاك، لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكفي. لا، ربي ما بريد المنطق هذا، منطق الواحد المذهوب بقوته المذهوب بطاقته. مالك؟ مين لك اللي جايب هالقوة أنت؟ مين اللي أعطاك إياها؟ مين اللي أعطاك هذه القوة؟ مولاك وخالقك. فالباري عز وجل جعل قوتنا متقاصرة عن حبنا. حبك عم يقول يا ربي والله جاي على بالي ما نام الليل بنوب، انا شو بدي نام؟ ليش حتى نام؟ بدي فز من اول الليل لاخره، اسجد لك واشكرك تجي لحتى تنفذ ما بيطلع بيدك، بدك تنام. ربي جعلك ضعيف ليش؟ مشان بقى ترجع تقول له لربك يا ربي تاريني والله ضعيف، يا ربي ما لي خرج، بس انت تعرف حبي، انت مطلع على حبي، فيا ربي اجعل من حبي شفيعا بين يدي تقصيري. دخيلك يا رب، لا تبقى الا الهي انت تعلم، وان لم تدم الطاعة مني فعلا وجزما فقد دامت محبة وعزما. اعتبرها صارت، لان مطلع انا، ان مطلع انت يا ربي على محبتي لك، فاجعل من عزمي على هذه الطاعات التي أعجز عن تنفيذها بديلا عن تنفيذها، وأنت قادر وأنت غفور رحيم. ثم يقول رحمه الله تعالى، إلهي كيف أعزم وأنت القاهر؟ بل كيف لا أعزم وأنت الآمر؟ الحيرة، هذه الحيرة هي التي تقربك إلى الله، هذه الحيرة وهي العبودية. شوف شلون أنا كل واحد منا بيحكي هالكلام. يا ربي كيف أعزم على أن أسير إليك وأنت القاهر الذي لا حول لي ولا قوة أمامه؟ بل كيف لا أعزم وأنت الآمر؟ عندما أسمع أمرك أجدني مضطرا على أن أعزم على السير على مرضاتك وأن أقول لبيك يا ربي ها أنا مقبل إليك، وأعود إلى نفسي فأجدني لا أملك حولا ولا قوة، فأقول يا ربي كيف أعزم؟ واستنادا على أي شيء أعزم؟ اعتمادا على ماذا أعزم؟ القوة قوتك، والحول حولك، والكلمة القدسية تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي طيب شو القرار؟ القرار هو هذا وذاك. تقول يا رب كيف أملك العزيمة وأنا لا أملك المعتمد على عزيمتي وهي الطاقة والحول والقوة؟ بك أصول وبك أجول وبك تأتي قوتي. بل كيف لا أعزم وأنت أمرتني؟ أمرك لي يقتضي أن أقول لبيك يا رب. وعودتي إلى نفسي ضعيف وشعوري بضعفي وعجزي وأني لا أملك حولا ولا قوة إلا بك يقتضيني أن أقول يا رب والله لا أملك شيئا. ما النتيجة؟ النتيجة أن أقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك سأنفذ ما أمرتني به. أقول لك لبيك لكن يا ربي أعطيني قوة. أقول لك لبيك لكن يا ربي مكنني. أقول لك لبيك لكن يا ربي اشرح لي صدري. أنا لا شيء، أنا لا شيء، أنا لا شيء، وأنت كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه نتيجة الحيرة. نعم إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. ترددي في الآثار، ترددي بين أشباح المخلوقات، موقفي أمام النجوم والأفلاك، موقفي أمام الأرض والنباتات، وقوفي أمام البحار وما فيها. هذه هي الآثار، هذه الآثار التي أتردد عليها وأتعرضها تجعلني محجوبا بها عنك. شو بدي فيها؟ تجعلني محجوبا بها عنك. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. أنا عرفتك وآمنت بك ورأيتك في باطني وإن لم ترك عيناي، فما الحاجة إلى أن أنظر إلى الأفلاك المزدهرة في سمائها في الليالي المظلمة؟ ما الحاجة إلى أن أقف أمام شطآن البحار وأتبين موجاتها والحيوانات التي في داخلها والعوالم التي نعم في أعماقها؟ ما الحاجة إلى أن أقف أمام عالم النباتات والحيوانات؟ هذه الآثار، أنا رأيتك، بعد أن رأيتك لست بحاجة إلى أن أعتمد على دليل على وجودك. كنت أعتمد على الدليل عندما كنت لا أرى، أستعمل المصباح، لكن الآن طلع النهار، ينبغي أن أطفئ المصباح. نعم، لذلك أنا لا أريد أبدا أن أجعل من الآثار ورؤيتها حجابا يبعدني عنك. ترددي في الآثار يوجد بعد المزار، يعني يوجد بعدي عنك، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. اجمعني عليك بدون وسيلة، اجمعني عليك، اجعلني أراك، أراك بقلبي بدون دليل. أنت الدليل، مو المخلوقات دليل عليك، أنت الدليل عليها. أنت بنور الله ترى هذه المكونات، بنور الله ترى هذه المكونات، إذا نور الله هو الدليل. لذلك يا ربي ارفعني عن مستوى معرفة الله بالآثار، لا لا خليني أشوفك بدون آثار. لا تجعل من هذه الآثار وسيلة وجسر بيني وبينك، ما بدي جسورة، بدي إياك أنت رأسا. اللهم اجعل هذا الكلام ينبع من أعماق قلوبنا. واللهم اجعل قلوبنا تنبض بهذه المشاعر التي جعلت ابن عطاء الله يقول هذا الكلام. وسنتابع إن شاء الله إتمام هذه المناجاة في الدروس الآتية اللاحقة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة العافية. لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها. لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك أنت المتفضل علينا بما توفقنا به إليه من قربات، أنت المتفضل علينا بألطافك الخفية يا ذا الجلال والإكرام، فكيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا الله يا ذا الجلال والإكرام، ولكننا نسألك أن تكرمنا بسعادة الدارين بمغفرتك. نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم برحمتك. نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك يا ذا الجلال والإكرام بمحض إكرامك وجودك. يا ذا الجلال والإكرام أنت المحسن المتفضل، أنت المحسن، أنت الوهاب، أنت المعطي، أنت الموفق يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم ما في نفوسنا. نسألك يا ربي سؤال عبد آبق ذليل بائس مسكين لا حول له ولا قوة إلا بك. نسألك يا ربي سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته وقد بسطنا أكفنا إلى سماء رحمتك، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا يا رب يا رب يا رب يا رب. أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب، أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب، أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب. اجعل هذه البلدة التي أقمتنا فيها بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا ربي من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسم وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا قوي يا قوي يا قوي يا ذا الجلال والإكرام، من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه عاجلا غير آجل وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. يا ربي من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه عاجلا غير آجل وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اكلأ دينك في هذه البلدة يا رب العالمين، اللهم اكلأ معاهدك التي تخدم دينك والتي تعلم شرعتك اكلأها بعين عنايتك يا رب العالمين، ولا تمكن يدا من العبث بها والقضاء عليها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على ما يرضيك، اللهم أصلح حال قادة المسلمين، اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. استجب دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا يا رب، إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا بذنوبنا الكثيرة التي ارتكبناها يا رب العالمين. فنسألك ونتوسل إليك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، وهم موجودون يا رب العالمين. أسألك اللهم بعبادك هؤلاء أن تستجيب الساعة دعانا، نسألك بذل عبوديتنا لك. صحيح أننا أسأنا، صحيح أننا مثقلون بالأوزار، لكننا عبيدك، ليس لنا إله سواك. إلى من نفر إن طردتنا عن رحمتك؟ ليس لنا إله سواك يا رب، ليس لنا إلا بابك، ليس لنا إلا الوجود، إلا الولوج في ساعة كرمك وجودك. اقبلنا يا رب، اقبلنا عائدين إليك، اقبلنا لائبين ببابك، اقبلنا ملتجئين إلى ساحة كرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. فاستجب دعاءنا يا الله، يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا الله دعاءنا، حقق يا الله رجاءنا، واغفر لنا ذنوبنا وآثامنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.